طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أين وصلنا؟ نيابة الياء عن الكسرة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نيابة الياء عن الكسرة. قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. إذن في كم موضع تكون الياء علامة للخفض؟ في كم موضع؟ ثلاث: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية المثنى، وفي الجمع. جمع ماذا؟ جمع مذكر السالم. قال: وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول: الأسماء الخمسة وقد عرفتها. فهل عرفتها يا أخانا؟ المؤلف يقول: وقد عرفتها. فهل أنت عرفتها؟ قم. عرفتها؟ ها؟ اذكرها: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. أحسن. الأسماء الخمسة وقد عرفتها، وعرفت شروط إعرابها مما سبق. عرفت الشروط، منها ما يكون لجميعها، ومنها ما يكون لبعضها. فمن يأتي عليها كلها ويكون مشكورا، من هو؟ من هو؟ قم أنت، أنت لها. الشروط التي تكون في جميعها أربعة شروط. هذا شنو؟ هنا أخي، الأخ يجيب، أنت بعده في السؤال القادم إن شاء الله. طيب، فاستعد أخانا أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. هذا لجميعها؟ لجميعها، صح. بقيت الشروط التي لبعضها: فوك، أن تكون خالية من الميم، وذو، أن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم ظاهر غير وصف. أحسنت. اسم جنس، ما قال جنس؟ اسم جنس ظاهر غير وصف. أحسنت إلا قليلا، جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا. الموضع الأول: الأسماء الخمسة وقد عرفتها، وعرفت شروط إعرابها مما سبق، وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم. من منكم يسلم على أبيه صباح كل يوم أو صباح كل يوم؟ من؟ من هو؟ ها؟ من الذي يسلم على أبيه صباح كل يوم؟ أحسنت يا أخانا. وأنت وليد؟ جزاك الله خير يا وليد. وأنت تسلم على أبيك صباح كل يوم؟ أحسنت. وأنت إيش قال؟ لك شهر ما سلمت على أبيك؟ جاهنا وعدة؟ لكن سلم عليه عبر الهاتف، تتصل عليه وتسلم عليه، صح؟ أحسنت، جزاك الله خير. ما هو كل يوم؟ لا حاول كل يوم إذا استطع وليس عليك حرج. طيب إن كان ليس عليك حرج طيب سلم على أبيك صباح كل يوم. فمن يعرض ويخبرنا بموضع الشاهد أين هو؟ أين هو النحوي؟ أين هو؟ إنني أختار إن شاء الله سأختار اختيارا. من؟ زكريا؟ أين هو؟ قم يا زكريا قم، اعرب سلم على أبيك. سلم فعل أمر. كيف عرفت؟ كيف عرفت أنه فعل أمر؟ كيف عرفت؟ لا تدري؟ أخوكم زكريا لا يدري. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. قم يا أخانا ذاك الأخ. نعم قم. كيف عرفت أن سلم فعل أمر؟ بدلالته على الطلب وقبوله يا المؤنث المخاطبة. ماذا تقول في قبوله يا المؤنث المخاطبة؟ مثل سلمي. والقاعدة في فعل الأمر أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب أحسن، أعطوه كتابا الأخ، أرسلوا إليه كتابا. طيب سلم فعل أمر مبني على السكون، على حرف جر. أيوة، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، سلم أنت صح، على حرف جر. أبيك اسم مجرور وعلى مجره الياء، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. الجار المجرور في محل مفعول به. إيش هذا؟ ما هذا؟ زكريا قد اضطرب. تعرب أنت؟ قم. كان في ولد في سن هذا من الجنوب، وين هو؟ غباري. هو مدرسة؟ بعضهم يقول موجود، بعضهم يقول روح. قولان. ولد صغير هكذا. أبو العباس كنيته أكبر منه. نعم اعرف. ما هذا هو السؤال؟ على أبيك، اعرب أبيك. اسم مجرور وعلى مجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. أكمل. أبو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. أحسنت، مضاف إليه. أحسنت. صباحة ظرف زمان هكذا مفعول فيه، هذا ما مفعول به، ظرف. هذا صباحة مضاف وكل مضاف إليه، كل مضاف ويوم مضاف إليه. أين الشاهد؟ أين الشاهد الذي أراد المؤلف أو الشارح أن يستشهد به أو أن يمثل به؟ أبيك على أنه جر وعلى مجره. من القائل الكسر؟ الياء لأنه من الأسماء الخمسة، فعلى هذا الأسماء الخمسة ترفع بماذا وتنصب بماذا وتجر بماذا؟ ترفع وعلامة رفعها الواو، تنصب وعلامة نصبها ها الفتح، وتجر وعلامة جرها الياء. أصاب أو أخطأ؟ أصاب وأخطأ، أصاب بعضا وأخطأ في بعض، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. من أين أنت حتى يقوم أهل قبيلتك وأهل بلدتك؟ سوق الخميس. هذا أنت الذي ضعفت فيما سبق؟ لا، لكنك ترقى إلى الصعود ما شاء الله، جزاك الله خيرا منذ أن فارقت هذا. نعم، أي أخي من سوق الخميس يشارك؟ أين هو؟ من من سوق الخميس؟ من هو؟ ها؟ قم، أبوه موجود؟ أين أبو أخينا؟ أين؟ أين أبوك؟ حياك الله. نعم يا أخانا، الأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها الضمة، وعلامة نصبها إياكم والتلقين. تنصب بالكسرة وتجر تجر بالكسرة وتنصب بالفتح. الأسماء الخمسة هكذا هكذا تعربون في سوق الخميس؟ كيف؟ في واحد آخر من سوق الخميس؟ عبد السلام. من؟ عبد السلام المرجيني ولا مرجين ولا ما؟ المرجيني. عبد السلام المرجيني أين هو؟ من سوق الخميس. نعم، احمل العبء إخوانك. الأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها ترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الألف، وتجر وعلامة جرها أليا. في أحد أخبرك؟ ما حاولت أن تستمع ولا نظرت في كتاب؟ جزاك الله خيرا، أجبت وأصبت. أعطوا الإخوة كتبا أو أقراص أو كتب. أعطي لأخينا وذاك أخونا أيضا أعطوه. خذ قرصا يا أخانا، الله يحفظك وحفظ الله لك الأبناء يا أخي، ربنا يحفظهم إن شاء الله. واطوا أخانا أيضا، جزاك الله خيرا. طيب، ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، وهذا من الأدب، فالمؤلف يريد علما ويريد أدبا، ولقد أحسن في التمثيل بمثل هذا من أجل أن يؤدب الطالب، فإن من الأدب عدم رفع الصوت. فمن الآداب خفض الصوت، لا سيما عند كبير السن وكبير الفضل. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فمن الأدب أن يخفض المرء صوته، سيما إذا كان عند الوالدين أو من هو أكبر منه سنا وفضلا وعلما. لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، فمن الذي يتصدى لها ويعربها. من هو الذي وراء أخينا عبد المهيمن؟ قم قم أنت لها. لا نظرت فيك، عندك الحلة الذهبية؟ ما عندك؟ تفضل. لا ناهية جازمة ترفع، ترفع فعل المضارع مبني على السكون. صوت مفعول به، الفاعل ضمير مصدر تقريره أنت. لكن ترفع يا أخانا، أعد نظرا في إعرابك. ترفع منصوبة مجزومة بلا النهي الجازمة وعلام جزمها السكون الظاهر الأخير. أحسنت. والفاعل مستتر وجوب تقديره أنت. صوتك صوت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. صوت مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر، في محل جر ايش؟ مضاف. ايش قال؟ في محل جر بالمضاف، في محل جر مضاف اليه على حرف جر. صوت اسم مجرور على جر الكسر الظاهر على اخره. صوت مضاف واخي مضاف اليه مجرور وعلى مجره الياء. لماذا؟ لأنه من أسماء الخمسة. أخ مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مضاف إليه. اجلس. كيف في محل رفع مضاف إليه؟ متى رأيت مضاف إليه مرفوع في حياتك؟ رأيت هذا؟ لعلها مش مكتوبة كويس. أخاف عليك تقرأ قراءة يا بني. طيب جزاك الله خير. في محل جر مضاف إليه الأكبر صفة والصفة تتبع موصوف صح مجرور على مجره الكسرة. أحسنت. هذا من جهدك ومن فهمك. ما شاركك أحد؟ لا إنس ولا جان؟ طيب جزاك الله خيرا. إذا أنت نحوي. طيب كثر النحويون يا إخوة وصار ينافسون أخانا من؟ عبد الله. أين الشاهد يا أخانا؟ قم. أين الشاهد؟ ها؟ أخيك على أنه جر وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. فعلى هذا الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أحسنت. أعطوه كتابا يا إخوة. أرسلتم قرصا وأعطوه كتاب أيضا يستحق. وأعطوه قرص. ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. وهذا كي لا يغتر المرء بذوي الأموال فيجعل محبوباته لأجل الدنيا وهواه لأجل الدنيا. فليس التقييم في الفضل إلى المال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد يجمع الله للمرء دينا وخلقا وأدبا ومالا، فنعم المال الصالح للعبد الصالح، لكن ليس المعيار في محبة في المحبة هو المال أبدا، بل هو الدين والخلق. وكما أخبرتك أن المؤلف يراعي في تمثيله تأديب من؟ تأديب الطالب. لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا، فمن يتصدى لها ويغامر في شرف مروم. فإذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. وأين البقية؟ أفيكم أحد خائف؟ أنت من الخائفين؟ قم قم، أنت خائف؟ لست خائفا؟ خذ كتابا. لا، حلل الذهبية لا، أعطوه كتابا آخر. أخاف عليك أن يهرب بصرك. نعم، انطلق الآن. لا ناهية، صحيح. لا ناهية بس، ما عندها وصف آخر؟ لا ناهية جازمة، صحيح أنك لست من الخائفين. انطلق. تكون فعل مضارع مبني على السكون. من القائل مجزوم؟ من الذي قال مجزوم؟ أنت؟ هذا عبد الكريم؟ قم يا عبد الكريم. أخوكم عبد الكريم من الزنتان ضعيف. لا تقصد التلقين؟ عذرتموه يا إخوة؟ خلاص اجلس، تراجعنا عن التضعيف. وصلت إلى أذنك الكلمة التي قالها؟ لم تسمعها؟ فلله الحمد. نعم، تكون فعل مضارع مبني على السكون. اجلس اجلس. تستمر معي؟ انتهت فترة إعرابك. أعطوه كتابا، هذا هذا الكتاب هذا. المهم أنك شجاع ولست من الخائفين، جزاك الله خيرا. أريد شجاعا آخر، أريد شجاعا آخر. قم يا طاهر من عياد، قم قم أخانا طاهر. لا حرف نهي وجزم. طيب، تكن تكون فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه؟ وعلامة جزمه السكون، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. صح، أصلها تكون بالواو، صح. تكون متصرفة من كان، لها اسم ولها خبر. واسمها ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا، وهو اسمها. طيب، محبا، محبا خبر تكن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لذي المال، اللام حرف جر، ذي اسم مجرور بيا على مجره اسم مجرور بلا وعلى مجره الياء لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف والمال مضاف اليه مجرور وعلى مجره الكسره فهل توفرت الشروط في ذي ما هي الشروط ارجع الى ذي ذي ما لها ليست موصولة حيدة هذه يا طه هذه حيدة في الجواب وإلا أخوك محمد ندير بقربك أظن هو بقربك هل توفر الشروط في ذي كي تعرب إعراب الأسماء الخمسة توفرت هنا ما هي الشروط صح الآن صح ذو تكون بمعنى صاحب وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف أحسنت جزاك الله خيرا إذا ماذا أراد المؤلف بهذا التمثيل أن يبين أن الأسماء الخمسة جر وعلامة جرها ألياء أحسنت تفضل جزاك الله خيرا أعطوه كتابا أعطوه طاهر كتاب هذا طيب قال فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء والكاف في الأولين ضمير المخاطب وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة إذن الأسماء الخمسة تخفض وعلامة خفضها الياء ترفع وعلامة رفعها الواو تنصب وعلامة نصبها تجزم وعلامة جزمها لا تجزم من القائل أنها تجزم أنت من القائل أنها تجزم فليرفع يده ما في أحد نعم أنت ترى أنها تجزم يا عبد المهيمن السؤال ليس وقت الدرس يلا هات السؤال نخشى أن تفتح علينا الباب قلنا ذو قائم مثلا ذو ضارب ذو مضروب هذه كلها وصف ذكرنا هذا ذو حسن وجه صفة مشبهة ذو ضراب صيغ مبالغة هذه كلها لا تصلح أيوة غير وصف لا أيوة هذا شرط في اللغة اللغة انضبطت بقواعد فلا يصلح أن يقول ذو قائم لا يصلح نقول لأن شرط ذو أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف وقائم وصف مضروب وصف حسن وجه وصف كل هذا لا يصلح أن تضاف له ذو التي هي بمعنى صاحب طيب قال الموضع الثاني المثنى وذلك نحو انظر إلى الجنديين، هذا سهل صح؟ صح سهل أو صعب؟ ما أظن أحد هنا إلا ويستطيع إعراب هذا. كلكم تستطيعون؟ نعم يا محمد. لا محمد ندير، نعم إذا جاء بعدها. أيوة أيوة صح، أحسن أحسن. يقول أخوكم محمد إذا جاء بعدها قائم تكون موصولة، الذي قائم بهذا المعنى. لكن هل هذا على الفصيح؟ لغة الطي هذه. فإن البئر بئر أبي وجدي، فإن الماء ماء أبي وجدي، وذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت. طيب قال المثنى وذلك نحو انظر إلى الجنديين. من هو؟ قم. هذا ابن أخينا إسحاق، أو أبي إسحاق، ابن أخينا أبي إسحاق، وهو قائم بدروس جزاه الله خيرا. فهذا ابنه، فهل أنت مثل أبيك أو أحسن؟ الله أعلم. طيب سننظر الآن، خذ الكتاب. انظر فعل أمر صح، لا اصبر شوي، انظر فعل أمر، ما له؟ مرفوع، منصوب، مجرور، معرب، مبني، مجزوم. مجزوم انظر إليه. الله أعلم. ما اسمك؟ صهيب. أخونا صهيب يقول الله أعلم. طيب جزاك الله خير يا صهيب على مشاركتك، الله يحفظك وتسلم على أبيك. طيب قم. ها؟ نعطيه كتاب. نعم نعطيه كتاب. انظر فعل الأمر مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. إلى أين الفاعل؟ مستتر وجوبا تقديره أنت. إلى حرف جر. الجنديين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. أحسنت. والجار مجرور متعلق بالفعل. طيب كيف تفرق بين ياء المثنى وياء جمع مذكر السالم؟ بأن ياء المثنى مر بنا يا محمد، مر بنا. هات أنت مثال. مررت، اترك الجندي، لا تتقيد بها. مررت بالمسلمين ورأيت مسلمين. لا خلاص اجلس، اعطوه كتابا محمد، اجاب اغلب الاجابه. اين هو القائل؟ ها انا ذا. عند النحو الصغير اين هو؟ قم. ما الفرق بين ياء المثنى ويا جمع المذكر السالم؟ ياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، ويا جمع المذكر السالم مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. أحسنت، جزاك الله خيرا. المثنى وذلك نحو انظر إلى الجنديين ونحو سلم على الصديقين، وهي مثلها سهل إعرابها. سهل يا ولد أو لا؟ أنت قم، هذا الولد المقابل قم. نحوي أنت، ها؟ تحب النحو؟ ما تحب النحو؟ طيب نسألك سؤالا آخر غير النحو. طيب، الخلفاء الراشدون من هم؟ الخلفاء الراشدون من هم؟ ما عندك شيء؟ أين أبوك؟ أين هو؟ أبوك مختبئ؟ ها؟ أرسلك أنت؟ أين أبو أخينا؟ حياك الله، كيف الحال؟ سألنا، ما اسمك؟ ها؟ حسين؟ منصور؟ سألنا منصورا عن الخلفاء الراشدين ولم يجب، فماذا أنت قائل؟ أيوة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. سهل يا منصور أو لا؟ سهل صح؟ طيب جزاكم الله خير، الله يحفظكم أخانا. تفضلوا، أعطيه كتاب للأب وكتاب للابن. تفضل استريح يا منصور، جزاك الله خير، وستحب النحو إن شاء الله. نعم، قال فكل من الجنديين والصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. لماذا ذكر هذا؟ كي يفرق بينها وبين ياء جمع مذكر السالم. وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على اثنين. إذن هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث جمع المذكر السالم نحو رضيت عن البكرين، رضيت عن البكرين، فمن يقولها أنا ذا. أين هو؟ قم يا مجدي، قم. الولد الذي اسمه مجدي، مرة قلتم اسمه مجدي، قم. كنت مسافرا فترة طويلة، اعرب رضيت عن البكرين. البكرين رضي فعل ماضي، هذا الإخوة في الشبكة يشاركون. فصل بقى. نعم أكمل. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، صح. عن حرف جر، البكرين اسم مجرور وعلامة جره الياء، صح، لأنه اسمعوا ماذا يقول أخوكم مجدي الصغير، يقول البكرين مجرور وعلامة جره الياء، لأنه جمع المؤنث السالم. جعلت الرجال نساء يا أخانا، ما الذي أصابك؟ جمع ذكر سالم صحيح. والنون، والنون البكرينة، النون إيش هي هذه؟ انظر إلى مدين أيديهم وهم قليل وصاروا كثيرا الآن. طيب استريح يا مجدي، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. قم أنت، قم أنت. النون عوض عن التنوين. أي تنوين؟ في الاسم المفرد ماذا تقول؟ مسلم شنو؟ بكري. بكري بكري بكر وبكر يعني بكرينا، أو بكر وبكر بكرينا. طيب أحسنت صحيح. ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين. طيب كذلك إعرابها سهل، سهل أو لا؟ قم يا غريان، قم الزاوية، قم قم أخونا من الزاوية، قم من الزاوية أو لا؟ عندك الحلل يا بني، ما يصلح هذا، أعطوه كتاب آخر غير الحلل. نظرت، نظرت اتصال بضمير متصل. نظر في الماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رافع متحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، صح. إلى حرف جر. المسلمين اسم مجرور وعلامة جره الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الخاشعين، الخاشعين صفة للمسلمين، والصفة تتبع الموصوف مجرور وعلى مجره الياء. لأنه جمع مذكر سالم، صح. فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المكسور، ما قبلها المفتوح، ما بعد، وكل منهما جمع مذكر سالم. إذن حاصله أن الياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي المثنى، وفي جمع المذكر السالم. طيب قال نيابة الفتحة عن الكسرة. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وقد تقدم معنى الاسم المنصرف والاسم الغير منصرف. فماذا قلنا؟ ماذا قلنا يا ذا العمامة؟ قم. هو الذي يلحق آخره التنوين، والغير منصرف الذي لا يقبل التنوين ولا يلحق آخره، صحيح. طيب قال وأقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. قال ومعنى كونه لا ينصرف أي لا يقبل الصرف وهو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف انتبه الآن هو الذي أشبه الفعل. إذن اسم صار يشابه ماذا؟ الفعل. فهل رأيتم فعلا منون؟ الجواب لا، لأنه تقدم معنا أن من علامات الاسم التنوين. فلما يشابه الاسم الفعل فإنه يأخذ حكمه في عدم لحوق التنوين. عرفتم؟ إذا ما الذي جعل الاسم الذي لا ينصرف لا ينصرف؟ أنه شابه من؟ الفعل. هذه أول نقطة، أنه شابه الفعل في وجود علل، متى توفرت صار لا ينصرف، ومتى غابت؟ الأصل أنه ينصرف أو لا ينصرف. الأصل في الأسماء منصرفة أو لا؟ الأصل أن من علامات الأسماء لحوق التنوين، فإذا لم يلحقها أو لم يلحقها التنوين دل ذلك على وجود علة، دل ذلك على وجود علة. وهذا هو درسنا، هذا هو درسنا. العلة ما هي؟ أن هذا الاسم أشبه الفعل، والمشبه المشبه إذا لحق المشبه أخذ حكمه، صح؟ ولذلك لما شابه الفعل صار لا ينون، صار لا ينون، كما أن الفعل لا ينون. عرفتم الآن؟ الآن الذي نريد أن نعرفه في ماذا شابه الفعل. قال والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. وسيأتينا أن العلل اللفظية كم عددها؟ 6، والعلل المعنوية 2. طيب، سيأتينا أن العلل اللفظية التي وجدت في الاسم فصار بسببها ممنوعا من الصرف كم هي؟ اللفظية 6، والمعنوية 2، فمجموع العلل 8. 6 ترجع إلى اللفظ واثنان ترجع إلى المعنى. والفعل الأصل في اشتقاقه من أين؟ من الاسم، لأن الأصل في الفعل أنه مشتق من المصدر. عرفتم؟ هذه علة لفظية. وكذلك أيضا أن الفعل من حيث علة المعنى أنه لا يتم معناه إلا بوجود فاعل، وهذه علة ترجع إلى المعنى. فإذا عندنا علة لفظية ترجع إلى الاشتقاق، وعندنا إلا معنوية ترجع إلى المعنى. فهمتم؟ مازال يعني العلل اللفظية ترجع إلى اشتقاق الكلمة، أن الكلمة صارت تشبه الفعل إما في وزنه وإما من حيث تصريفه. عرفتم؟ أو من حيث ثقله، فإن الفعل ثقيل والاسم خفيف، الفعل ثقيل ولذلك ناسب أن يجزم، والاسم خفيف فناسب أن يخفض طلبا للتعادل. أقول أن الاسم إذا كانت فيه علل ترجع إما إلى الاشتقاق وهي علة لفظية، أو إلى المعنى فهي علة معنوية. عندنا علتان الآن. الاسم لو جاء على وزن الفعل علة إيش؟ لفظية، وهذه العلة تجعله ممنوعا من الصرف. الاسم لو جاء معدولا على من معدول من فعل كذلك إلا إيش؟ لفظية، لأن ترجع إلى الاشتقاق، ترجع إلى الاشتقاق. فالمراد أن العلة إذا كانت ترجع إلى الاشتقاق فهي إلا لفظية، وإذا كانت ترجع إلى المعنى كأن يكون علما أو وصفا فإن هذا يرجع إلى العلة المعنوية. فإذا الاسم كي يمنع من الصرف يشابه الفعل، يشابه الفعل في وجود كم علة؟ علتين، إحداها ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. عرفتم الآن؟ أنت الذي تفهم الآن بالتدرج أن الاسم الذي لا ينصرف معناه أنه اسم لا يلحقه تنوين، وأنت قد عرفت فيما مضى أن التنوين من علامات الاسم، فما بال هذا الاسم لا يلحقه التنوين؟ قالوا لأنه يشابه من؟ الفعل، في وجود علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ وسيأتينا العلل اللفظية، وإحداهما ترجع إلى المعنى وستأتينا العلة المعنوية، أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين وسيأتي ذكرها. نعم، أن الفعل لابد له من فاعل، والفاعل لا يكون اسما، لا يكون إلا اسما. إذن نرجع فنقرأ الآن. قال والاسم الذي ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. قال والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية، إيش معنى تدل على الفرعية؟ يعني المقصود مشابهتها لإيش؟ للفعل، مشابهتها للفعل. الفعل منع من التنوين لوجود علتين، العلة الأولى أن الفعل مشتق من المصدر، عرفتم؟ والعلة الأخرى أن الفعل لابد له من فاعل، فإلا ترجع إلى اللفظ وإلا ترجع إلى المعنى. فإذا شابه، إذا شابه الاسم الفعل في وجود هاتين العلتين فإنه يأخذ حكمه في عدم لحوق التنوين بآخره، أو توجد علة واحدة تقوم مقام العلتين. قال والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى. الآن سيذكر لنا العلة التي ترجع إلى المعنى، وفيما بعد سيذكر العلة التي ترجع إلى اللفظ. إذن علل لفظية وعلل معنوية. التي ترجع إلى المعنى قال وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير. الأولى العلمية، الأولى إيش هي؟ العلمية، كونه علم، والثانية الوصفية، كونه وصفا. العلمية والوصفية الآن هذه علل من حيث المعنى أو من حيث اللفظ؟ من حيث المعنى، أن هذا علم وأن هذا وصف. قال ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. إذن الحالة الأولى كي يمنع الاسم من التنوين أن توجد علتان، صح؟ قلنا هذا أو لا؟ إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، صح؟ لما يكون المانع من صرف الاسم لوجود علتين لا بد أن تكون هذه إحداهما، يعني لا بد أن تكون هنالك علة ترجع إلى المعنى ومعها علة لفظية، يعني علة معنوية وعلة لفظية، لا بد من هذا. لا تكون علتان معنويتان، لا يمكن هذا، ولا تكون علتان لفظيتان، لا يمكن هذا. لا بد من وجود علة ترجع المعنى وإلا ترجع إلى اللفظ. والآن قد عرفت أن العلة المعنوية كم عددها؟ من القائل ستة؟ القائل ستة يقوم. تراجعت؟ اثنان. والعلة اللفظية كم عددها؟ ستة. طيب إذا جاءت علة لفظية هل لا بد أن تكون معها علة معنوية؟ الجواب نعم. لفظية ولفظية ممكن؟ معنوية ومعنوية ممكن؟ إذن لفظية مع، إذا جاءت العالمية كمثال على المعنوية، تأتي مثلا زيادة الألف والنون كما سيأتي في اللفظية. عرفتم الآن؟ إذن لما تكون لابد من وجود علتين فلا بد أن ترجع واحدة إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، ولا يمكن أن يجتمع علتان لفظيتان، ولا يمكن أن تجتمع علتان معنويتان. وصلت سيأتي وسيأتينا فيما بعد العلة التي تقوم مقام علتين. نحن الكلام حول ماذا الآن؟ على علتين. فلا تسبق الأحداث، لا تسبق الأحداث، ومن رام العلم جملة فاته جملة، إنما يدرك العلم بمرور الأيام والليالي. قال والعلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير، الأولى العلمية والثانية وصفية. ولا بد، انتبه الآن، ولا بد، هذا شرط، من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. إذا الممنوع من الصرف يمنع بسبب وجود علتين ويمنع بسبب وجود علة واحدة تقوم. الآن لو جعلناها بالسهم حنجعل السهمين ولا كم سهم؟ سهمين، إما مع وجود علتين وإما مع وجود علة واحدة تقوم مقام علتين. في حالة العلتين لابد إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. سهلة الآن؟ سهلة ولا لا؟ طيب نحتاج يا أحمد القلم، صلحت القلم، وين أحمد؟ ها؟ نعم، لو تيسر القلم يا إخوة نشرحه غدا على على اللوحة إن شاء الله على الموضوع. الآن العلل التي، العلتان التي متى توفرت منع الاسم من الصرف، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. طيب إذا كانت علة واحدة تقوم مقام العلتين، لا، ليس فيها هذا. عرفتم الآن؟ ليس فيها هذا. طيب قال والعلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل. إذن العلة اللفظية كم عددها؟ والمعنوية اثنان. إذا جاءت علة لفظية لابد أن تكون معها علة معنوية. واضح؟ العلل المعنوية ما هي يا أخانا؟ عند من؟ أنت. العلل التي ترجع إلى المعنى كم عددها وما هي؟ عددها اثنان، صح، الوصفية والعلمية. أحسن. الآن سنأخذ العلل التي ترجع إلى اللفظ كم عددها؟ ستة. قال وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل، وهي التأنيث بغير ألف، لأن عندنا التأنيث اللفظ تأنيث اللفظي والتأنيث المعنوي عندنا هذا، لكنه استثنى التأنيث بغير ألف، لأنه سيأتينا أن من العلتين اللتان أو العلة التي تقوم مقام العلتين سيأتي التأنيث بالألف، ولذلك استثناه. إذن ليس كل أنواع التأنيث يعتبر علة لفظية، عرفتم؟ التأنيث بغير ألف، معنى ذلك أن التأنيث بالألف سيأتي على أنه إلا تقوم مقام علتين، واضح؟ إذن هنا استثنى التأنيث بالألف، لماذا؟ لأنه سيأتي معنا أنه إلا تقوم مقام علتين. التأنيث بغير الألف هذا رقم واحد، العجمة هذا رقم اثنين، التركيب هذا رقم ثلاثة، زيادة الألف والنون هذا رقم أربعة، ووزن الفعل هذا رقم خمسة، والعدل هذا رقم ست. عندك يا أخانا صاحب النظارة قم، أنت هذا الأخ قم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السلام يجعلنا نخفف عنك السؤال. العلل اللفظية كم عددها؟ بسم الله. لا لا عدد، أربع خمس ست كم، ثمانية عشر خمسة عشر كم، لا تعلم؟ لكن قد ذكرنا في الدرس. من أين أنت؟ من أين؟ جالو؟ من الساحل؟ الصحراء الواحات. أيوة حياك الله. جديد أنت؟ جديد اليوم بدأت معنا أمس؟ حياك الله، مرحبا أخي، الله يحفظكم. تفضل استريح وأعطوه كتابا، ونسأل الله أن يحبب لك النحو أخان. العلل اللفظية، فمن يقولها أنا ذا ويعددها ويأتي عليها جميعها، من هو؟ من هو؟ قم يا الأخ ذاك، أنت لها. العجمة بغير الألف، أولا العلل اللفظية كم عددها؟ أنت العلل اللفظية كم عددها؟ ستة، صح. اذكرها: التأنيث بغير الألف، العجمة، التركيب، وزن الفعل، زيادة الألف والنون، والعدل. أحسنت، جزاك الله خيرا. بقي السؤال الكبير: العلل المعنوية التي ترجع إلى المعنى كم عددها؟ اثنان، صح. العالمية والوصفية. طيب، وجود علتين، هل لابد أن ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى؟ لابد من هذا؟ صح، أحسنت، جزاك الله خير. أعطوه كتابا وقرصا وقلما وسواكا. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خير. تود لو أنك أعطيت أنت أيضا؟ تود؟ ها؟ طيب. قال: والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل، وهي التأنيث بغير الألف. لماذا استثنى التأنيث بألف؟ لماذا استثنى؟ قم ذاك الأخ الرافع يده أنت، لماذا استثنى التأنيث بالألف؟ صح، لأنه في العلة التي تقوم مقام علتين. أحسن. والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل، ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلمية فيه، يعني العلمية معها كم؟ ست. العلمية معها كم؟ ستة إلى اللفظية. افتح ذهنك، العلمية كم معها إلا لفظية؟ ستة. تمام، أغلق ذهنك الآن. ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلمية فيه، وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث. ما هي؟ قال: وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. إذن الآن العلمية تشترك معها كم من العلل اللفظية؟ عندما قم أنت لها، اجلس، أخوكم يقول ثلاثة علل. راجعت الكتاب؟ العلمية كم معها؟ قم ارجع، قم بعد مراجعتك الكتاب والنظر فيه. كم معها؟ ستة علل لفظية. أنت خائف؟ طيب والوصفية مع ثلاث؟ واحدة من ثلاث، صح؟ ما هي الثلاث التي مع الوصفية؟ ما حفظتها؟ قم الأخير، قم. زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل. أحسن، جزاك الله خيرا، وأنت جزاك الله خير، تفضل استريح. إذن العالمية معها كم؟ العالمية معها كم؟ العالمية معها كم؟ ها؟ ستة. شنو؟ قم يا أخانا، قم. ستة إيش؟ انتبه لا تسقط، اعتدل. العالمية مع ستة، ايش هي الستة هذه؟ كنت مسافرا، ها؟ اما ان تكون كنت مسافرا او كنت مشاغبا، كان هنالك يحدث شيء حولك، هنا ضجة او شيء ولا ما في؟ ها؟ كان في، صح؟ انت ومن؟ من الذي وراك؟ قل له يقوم. قم. ها؟ هذه الجهة كلها فيها، صحيح؟ قم الذي وراك. قم أنت أيضا. ها؟ لماذا تشاغب؟ واحد اثنين، وين الثالث؟ تعال تعال أراك، تعال. وين هو هذا؟ وين هو؟ هذا معهم؟ لماذا تشاغبون؟ لا تشاغب؟ من يشهد لك أنك لا تشاغب؟ من هو؟ يأكل في السواك. كيف تأكل السواك يا أخي؟ سأسألكم سؤالا إذا أجبتم فأنتم معفو عنكم، وإلا ستعاقبون. طيب طيب، موافقون؟ السؤال يقول: رجل صلى الصلاة بعد خروج وقتها، صلاته صحيحة أم باطلة؟ أنت ماذا تقول؟ باطلة. والذي وراءه ماذا يقول؟ باطلة. وثالثكم؟ إذا كان لعذر لا تبطل، وإذا كان بلا عذر فصلاته باطلة. ما هو هذا العذر؟ النوم والنسيان. معكم دليل؟ من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله: وأقم الصلاة لذكري. لا تشاغب. طيب، أنت ساكت؟ المهم لا تشاغبوا، جزاكم الله خيرا. تفضلوا استريحوا، وإلا سيفرق بينكم. تعال هنا، أنت اجلس هنا. وقت صلاة يا أخي. حاصله يا أخانا، قم يا محمد اندير، قم قم، الله يحفظكم. حاصل الدرس، سؤال كبير هذا، ملخص ما أخذنا الليلة. طيب نقرب عليك أخانا، نريد ما هي العلتان اللتان إذا وجدتا منع الاسم بسببهما من الصرف. العالمية والأصل، ما هي العلتان اللتان إذا وجدتا منع الاسم بسببهما من الصرف؟ علة ترجع إلى المعنى، وعلة ترجع إلى اللفظ، أو علة تقوم، أو علة تقوم مقام العلتين. السؤال الثاني: ما هي العلة التي ترجع إلى اللفظ؟ ما هي العلة التي ترجع إلى المعنى، والعلة التي ترجع إلى اللفظ؟ التي ترجع إلى المعنى العالمية أو الوصفية، صح، والتي ترجع إلى اللفظ كم عددها؟ مجموعة في بيت، هات البيت، اجمع. ما لدعنا من البيت، انت قف على البيت يا محمد، بتشوش علينا هكذا. لا، اعطينا بدون البيت. العلل اللفظية الآن ستة، صح؟ وزن الفعل، العدل، التأنيث بغير ألف، التركيب، زيادة ألف والنون، العجمة. أحسنت، جزاك الله خير، تفضل استريح، بارك الله فيك. فهم الذي أخذ يا إخوة؟ فهم؟ هذا درس مهم، هو درس مهم، وكنا نخافه لما كنا ندرس في التحفة، لكن لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. آخر زمان الصالح. نعم، في نقطة لم يذكرها في ملخص درس اليوم، ما هي النقطة؟ قم قم يا أبا علي. صح، ما سألنا صح. العلة العالمية والوصفية، العالمية كم تأخذ؟ 6. والوصفية كم تأخذ؟ أو إيه؟ أو العدل. صح، أحسنت يا أبا علي، هذه إجابة قوية. أعطوه شريطا وسواكا، أعطوه قرصا وسواكا وقال من أعطوه أخانا محمد، أعطيته شيئا؟ ها؟ طيب، وقت خلاص. طيب، إلى هنا، وجزاكم الله خيراً.